بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما، وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح لأنه لا مأموم له، وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح لأنه لا إمام له، وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم تصح لأنه لا يمكنه اتباعه، وإن نوى الائتمام بهما لم تصح لذلك، وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم تصح لأنه ليس بإمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن أحوال نية الإمام مع المأموم لها صور. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فلا تصح للتضاد. إذا نوى الإمام أنه مأموم والعكس نوى المأموم أنه إمام، فإنه حينئذ لا تصح للتضاد، ولأن عمل المأموم مخالف لعمل الإمام. الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام للآخر، فرجلان كل واحد منهما نوى أنه إمام للآخر، فلا تصح أيضا للتضاد. والصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، فلا تصح للتضاد، لأنه لا مأموم إلا بإمام. الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، يعني أن ينوي المأموم الائتمام دون الإمام، فلا تصح صلاة المأموم وحده على المذهب، لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن له إماما، نوى الائتمام بمن لم يكن له إماما. والقول الثاني أنها تصح، إذا نوى المأموم دون الإمام تصح، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في رمضان، فاجتمع إليه أناس فصلوا معه ولم يعلم بهم إلا في الليلة الثالثة أو الرابعة. وأيضا أن المقصود المتابعة وقد حصلت، المقصود إمكان المتابعة وقد حصلت. وفي هذه الحال، يعني إذا قلنا بالصحة، يكون ثواب الجماعة للمأموم لأنه نوى دون الإمام لأنه لم ينوي. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، وصورة ذلك أن يصلي رجل بجانبه يظن أنه قد ائتم به واقتدى به، فينوي أنه إمام لكن المأموم لا ينوي الائتمام، فهنا على المذهب لا يحصل ثواب الجماعة لهما. أما المأموم قالوا فلأنه لم ينوي، وأما الإمام فلأنه نوى الإمامة بغير أحد، يعني هذا الرجل وجوده كعدمه. وقيل في هذه الصورة إنها تصح قياسا على الصورة السابقة، وحينئذ يكون ثواب الجماعة للإمام دون من؟ دون المأموم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة السادسة أن يتابعه بلا نية، يعني يتابع الإمام بلا نية، فهنا يحصل الثواب للإمام دون المأموم، مثاله رجل يصلي فاصطف رجل بجانبه وظن هذا أن هذا الإمام ظن أن هذا الرجل الذي عن يمينه أنه قد اقتدى به فنوى الإمامة، وأما الذي يتابع فلم ينوي الائتمام. واضح؟ هو يتابعه بلا نية، يتابعه بلا نية، والإمام لم ينوي الإمامة، لم ينوي إمامة. بإذن الله يحصل لهم ثواب الجماعة. لا، أن يتابعه، أن المأموم يتابع الإمام بدون نية، فهنا يحصل الثواب للإمام دون المأموم. صورة ذلك كما لو تابعه محدثا حياء وخجلا. إنسان صلى بجنبه رجل، فصار هذا الذي عن يمينه يتابع الإمام مجرد حركات فقط، يستحي أن يقول أن يخرج وأنه أحدث. فالإمام الآن يصلي على أنه إمام، والذي بجانبه يتابعه مجرد متابعة فقط. ففي هذا الحال يحصل ثواب الجماعة لمن؟ للإمام دون المأموم. بقي صورة الثامنة، سابعة وثامنة، وهي أن ينوي الائتمام بأحد إمامين لا بعينه. يعني شاهد إمام، يعني أمامه إمامان، فنوى أن يتابع أحدهما لا بعينه، فنقول هنا لا تصح لأنه لم يعين، ومن شرط صحة الجماعة أن يعين المأموم الإمام. الصورة الثامنة أن ينوي الاقتداء والمتابعة لهما معا، أن ينوي الاقتداء والمتابعة لهما معا فلا تصح، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقتدي بإمامه. نعم. إن أصلي الجزئين. لم تصح. لم تصح اقتداء إلى ما صحت صلاة ما صحت جماعة. نعم. نعم. فصل. فصل. فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل. إحداهن أحرم منفردا ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته، فيجوز في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضا، نص عليه لأن هذه الصورة الأولى، هذه صور الانتقال. الانتقال، الصورة الأولى انتقل من نية من انفراد إلى ائتمام، انتقل من انفراد إلى إمامة، يعني كان يصلي منفردا فنوى الإمامة. فالمشهور من المذهب لا يصح، لأنه نوى الائتمام في أثناء الصورة الأولى، نوى الإمامة. نعم، الصورة الأولى أن انتقل من انفراد إلى إمامة، فالمذهب أنه لا يصح لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل. ويستثنون من ذلك النفل فقط لوروده كما في حديث ابن عباس. إذن الصورة الأولى انتقال من انفراد إلى إمامة، فالمذهب أن ذلك لا يصح لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل. قالوا ويستثنى من ذلك النفل لأنه ورد في حديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة. والقول الثاني صحة ذلك في الفرض والنفل، وهو الراجح، لأن الأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولهذا المؤلف يقول فنوى إمام فيجوز في النفل، قال وإن كان في فرض إلى آخره. نعم. وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضا، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة وحده، فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما، رواه أبو داود ومسلم. وإن لم يكن كذلك فعن أحمد لا يجزئه، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، وعنه ما يدل على الإجزاء لأنه يصح في النفل والفرض في معناه. طيب يقول وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه. يعني عرفنا قاعدة المذهب أنه يشترط في الإمامة أن ينوي الإمامة عند ابتداء الصلاة. الصلاة يغتفر ذلك في النفل. النفل. وأما الفرض فإنه لا بد أن ينوي قبل. نعم. ويقول إن كان يرجو مجيء من يصلي معه، فمثلا الإنسان صلى منفرد دخل والجماعة قد انقضت، إذا أراد أن يقتدي به من يدخل في المسجد وتصح الصلاة لا بد أن ينوي حينما يكبر أنه إن جاء أحد فقد نوى الإمامة. أما لو صلى على أنه منفرد ثم دخل معه آخر يقولون لا تصح. ولهذا يقول وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة وحده، فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما. والحديث ليس فيه دلالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فهو فالحديث ظاهره أنه إنما نوى في أثناء الصلاة. وعلى هذا فهذه الصورة وهي الانتقال من انفراد إلى إمامة تصح مطلقا في الفرض والنفل. نعم. الصورة الثانية. الثانية أحرم منفردا فحضر الجماعة فأحب أن يصلي معهم، فقال أحمد أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، والثانية يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما. طيب هذه الصورة الثانية، انتقال من انفراد إلى ائتمام. مثاله إنسان دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت فصلى وحده، نوى أن يصلي مثلا العشاء وحده، وفي أثناء صلاته لما كبر وقرأ الفاتحة دخل الجماعة وأقاموا الصلاة، فأراد أن يدخل معهم، أراد أن يدخل معهم، فالمذهب المشهور من المذهب الإمام أحمد أن ذلك لا يصح لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة، نوى الائتمام في أثناء الصلاة. والقول الثاني أن ذلك صحيح لأن هذا اختلاف صفة من صفات النية، وقياسا على صحة الانتقال من انفراد إلى إمامة كما في قصة ابن عباس، فإذا جاز للإنسان أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما يجوز أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما. هذه الصورة الثانية وهي صحيحة. نعم. الثالثة أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه، لما روى جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له نافقت يا فلان، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين. متفق عليه. طيب هذه الصورة الثالثة، انتقال من ائتمام إلى انفراد، يعني إنسان كان يصلي مأموما ثم انتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا، يعني انفرد عن الإمام، فهذا هذه الصورة إن كانت لعذر شرعي جاز. من العذر الشرعي أن يكون الإمام يطيل إطالة خارج عن السنة، من العذر الشرعي أن يكون الإمام يعجل أيضا عجلة خارج عن السنة، ما يطمئن ينقر الصلاة، مثل دخلت مع إمام فوجدته يعجل، إذا قرأت الفاتحة قلت الحمد لله رب الرحمن الرحيم ركع، حينئذ تنوي ماذا؟ تنوي الانفراد. انتقلت الآن من من من من ائتمام إلى انفراد. نعم. إذن الانتقال من ائتمام إلى انفراد إن كان لعذر جاز، من العذر إطالة الإمام، من العذر كون الإمام يخل بالطمأنينة، من العذر أيضا أن لو هاجت معدته المصلي أو أحس بدوران في رأسه ما يستطيع أن يبقى فينوي الانفراد ويتم صلاته وحده. وأما إذا كان ذلك لغير عذر شرعي فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل، وإن كان بعض العلماء قال إنه لا تبطل لكن الأقرب أنها تبطل. إذا انتقال المأموم إلى انفراد إن كان لعذر شرعي كما مثلنا فهذا جائز، وإن كان لغير عذر شرعي فإن صلاته باطلة، لأنه يجب حينما دخل مع هذا الإمام أن يتقيد بصلاته. نعم. وإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاته، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمام. الرابعة، أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه، فإنه يصح وعنه لا يصح. وإن أدرك نفسان بعد الصلاة مع الإمام فلما سلم تم أحدهما بصاحبه في بقيتها ففيه وجهان، فإن كان لغير عذر لم يصح. طيب، هذه السورة الرابعة، انتقال من إمامة إلى انتقال من ائتمام إلى إمامة، يعني كان مأموما ثم صار إماما. إنسان صار كان مأموما ثم صار إماما، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة، يعني إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة تبين الإمام أنه أحدث أو أنه دخل في الصلاة على غير طهارة أو حصل له عذر شرعي، فقال يا فلان تقدم وأمره أن يصلي. هذا المأموم الآن المؤذن أو غيره انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. هذه الصورة صحيحة، انتقال صحيح. الصورة الثانية، لو دخل مسبوقان فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي أو أنا إمامك، فإنه يصح. مثال ذلك، إنسان دخل المسجد والإمام مثلا في الركعة الرابعة أدرك ركعة واحدة، فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي، يعني تقوم وتجهر بالقراءة وأنا تابعك أو أنا إمامك، فهذا أيضا جائز. حينئذ شف الآن، أحدهما قال الآخر الذي قال الآخر انتقل من كونه مأموما مع الإمام إلى كونه إماما. أحدهما بقي مأموم مع الإمام الأول والإمام الثاني، أما الآخر فانتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما، فهذه صحيحة. طيب، الصورة الخامسة. الخامسة، أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد صلاته لعذر، فينوي الإمام الانفراد فيصح، وإن كان لغير عذر لم يصح. نعم، هذا انتقال، الصورة الخامسة، انتقال من إمامة إلى انفراد، يعني كان إماما ثم صار منفردا. من صور هذه الصور، أولا أن تبطل صلاة المأموم، رجلان دخل يصليان فكبر الإمام وكبر المأموم معه، ثم إن المأموم تبين أنه على غير وضوء أو أحدث وخرج. الآن الإمام صار إيش؟ وحده، انتقل من كونه إماما إلى كونه منفردا. الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، فرد المأموم عن الإمام لعذر، رجلان دخل يصليان، يعني إنسان دخل المسجد فوجد رجلا يصلي المغرب أو العشاء، قال صلي بي، فصلى به الإمام، لما صلى وللضالين آمين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، قرأ البقرة، وإذا ما عنده شغل فناوى المأموم الانفراد. الآن الإمام انتقل من كونه إماما إلى كونه منفردا، وهاتان الصورتان على المذهب صحيحة. إذن الانتقال من إمامة إلى انفراد لها صورتان، الصورة الأولى أن تبطل صلاة المأموم بحيث يبقى الإمام وحده، وهذا ما لا يتصور إلا فيما إذا كان المأموم واحدا. نعم. والصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر. بقي الصورة الأخيرة. السادسة، أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر، مثل أن يؤم غير إمام الحي فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة ويبني على صلاة الأول، ويصير الأول مأموما، ففيه وجهان أحدهما نعم يصح. هذه الصورة انتقال من إمامة إلى ائتمام، يعني انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما، وهذه تصح، ودليلها قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما أنابه النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالمسلمين فصلى بهم، في أثناء الصلاة أحس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في مرض موته أحس بخفة ونشاط، فجاء ورجلاه تخطان الأرض، فوقف فجعل أبا بكر عن يمينه، يعني انتقل عن أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما. هذه الصورة صحيحة، صورة صحيحة. مثال آخر، لو فرض مثلا أن شخصا قال لآخر إذا تأخرت عن الإقامة 10 دقائق فصلي، فتأخر قليلا، لما جاء وإذا هذا الرجل يصلي بالناس، يجوز للإمام الراتب أن يؤخر هذا المأموم، أن هذا الإمام الذي أنابه، ويكون هو الإمام. فهنا انتقال من انتقل الإمام من كونه إماما إلى كونه مأموما. طيب، ففيه وجهان، أحدهما يصح لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. متفق عليه. نعم، هذه صورة، والصورة الأخرى ما حصل منه في مرض في مرض موته. نعم، والثاني. والثاني لا يصح لأنه لا حاجة إلى ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا له، لأن أحدا لا يساويه. نعم، وهذا فيه نظر، لأن الأصل في أفعاله التأسي والتشريع، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. إذن صور الانتقال 6 كما سبق، والله موفق.